وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم